التضرع ذكرنا أن من التضرع أوله التوبة، وذكرنا أن التوبة 10 أصناف. فالقضية مش قضية أن واحد بص الوحدة فيقول توبت، لا، في أنواع كتير من المعاصي، ولذلك تعددت هذه العقوبات. احنا بنذكر الآن 100 عقوبة للمعاصي. قلنا ان في واحد اخطأ، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، دي اسهل حاجة في التوبة، اللي يغلط ويتوبوا من قريب دي سهلة. لكن التانية اللي هي بيمكر المعاصي، في فرق بين واحد ماشي في الشارع وواحدة ماشية عينه جت عليها فأستغفر الله تبت إلى الله، فرق بين واحد حاطط على تليفونه أو على الكمبيوتر بتاعه صور نسوان عريانة، دي تختلف عن دي ولا لا؟ فعشان كده توبت ده مش زي توبت ده. توبت التاني ده بقى اللي هي ايه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقلنا ان في فرق بين إلا من تاب وآمن وعمل صالحا للي بينكرون السيئات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ديك في عمل صالح خاص بالسيئة اللي انت عملتها لا ينمحي إلا بها. ففي عمل اللي هي في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة، الحسنة الألف واللام للعهد، يبقى الحسنة المعهودة لهذه السيئة في حسنة مخصوصة، لما تغلط غلطة لها حسنة مخصوصة بتاعت الغلطة دي تصلحها. الشاهد قلنا نلخص كلام ابن القيم في عقوبات الذنوب والمعاصي، 100 عقوبة على الذنوب والمعاصي. العقوبة الأولى حرمان العلم، والتانية حرمان الرزق، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، والتالتة وحشة بينه وبين الله، وحشة تحصل بينه وبين الناس. عد انت ورايا. 5 تعسير أموره، فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. اللهم يسر أمورنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا، فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، تب علينا ويسر أمورنا. 6 ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم. 7 المعاصي توهن القلب والبدن. 8 حرمان الطاعة، فللذنب عقوبة أنه يصد عن الطاعات ويشغل عن الطاعات. 9 أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته. 10 أن المعاصي تزرع أمثالها وتولد بعضها بعضا، فتتوالى المعاصي، فالمعصية تجر إلى معصية، ومن عقوبة المعصية المعصية بعدها. وقلنا قبل كده إن اللي بيدخن سيجارة، السيجارة التانية عقوبة على السيجارة الأولانية. 11 أنها تضعف القلب عن إرادة التوبة وتقوي إرادة المعصية. وقلنا إن الإنسان يبقى في الأول نقول له توب، يقول ادعي لي ربنا يتوب علي أنا نفسي أتوب، بعد شوية مع ألف المعصية تلاقيه تقول له توب، يقول لا أنا مش قادر أتوب، مش هقدر أبطل. 12 أن ينسلخ من القلب استقباحها، فما يبقاش يستحي أو ينكسف من المعصية، وإنما تلاقيه ألف المعصية وما بقاش يستقبحها. ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. 14 أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه، وسقوطه من عين الله. ودي اللي بنقول دايما يا إخوتي، خلي بالك، انصحني النصيحة أن يكون الله منك دوما على بال. يعني إيه؟ يعني يبقى ربنا على بالك دايما، بتفكر يا ترى ربنا راضي عني ولا سخط علي، يا ترى ربنا بيحبني ولا بيكرهني، يا ترى ربنا شايفني صالح ولا فاسد، يا ترى ربنا بينظر إلي نظرة غضب ولا نظرة رضا. هو ده، المعاصي بتسقطك من عين الله، بتهون على الله. عشان كده بقول لأحد أخواننا، بقول له شكلك وحش قدام ربنا. لو تتصور ربنا بينظر لك وانت، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. لما العبد يألف الذنب ويعتاده ويعمله كتير، يستصغر الذنب، يستصغره، يبقى يهون عليه، يعمله بسرعة وكتير وعادي، وهنا الهلاك بعينه. لأن الجرأة على معصية الله سبب سوء الخاتمة. لسه كنت بنصح أحد أخواننا، قول لي هو أنت بتنصح وانت عيان كده برضو؟ حتى أنا عيان بنصح برضو. إن المشكلة الكبيرة إن بعض المعاصي الخطيرة عقوبتها سوء الخاتمة، إنك تموت على الكفر عياذا بالله. ودي أخطر عقوبة، أخطر عقوبة على الإطلاق. فمنها قلنا قبل كده الجرأة على المعاصي، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ومنها قلنا قبل كده برضو الكبر على الله. ومنها سخط القلب على قدر الله. ومنها دي أسباب لسوء الخاتم. ومنها منازعة الله في ربوبيته وإلهيته. فاحذر الذنوب التي عقوبتها سوء الخاتمة، لأن دي لما بتيجي عقوبتها سوء الخاتمة ملهاش حل بقى. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليهم شؤم ذنبه، فيحترق هو وغيره بشؤم ذنبه، فيكون بذنبه ظلم غيره. الدواب هي المعاصي، من عقوبتها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ممكن معصية من معصيك تمنع القطر من السماء، معصية من معصيك تمنع النبات من الأرض، معصية من معصيك تمحق بركة الرزق، معصية من معصيك إلى آخره. فتصبح شؤم معصيتك مش على نفسك بس، لا، على زوجتك وعلى عيالك وعلى رزقك وعلى البيت وعلى النمل اللي في البيت اللي بياكل من وراك، وعلى الجعل اللي بياكل من وراك، اللي موجودة في البيت، الحيوانات والهوام دي، البقرة والجاموسة والغنم هذه لما بيعود عليها شؤم معصيتك، هذه تشكو إلى الله معصيتك فتستعين بالله عليك. فلذلك يكون عقوبتك مضاعفة على إيذائك لهم. ومنها أن المعصية تورث الذل، فإن العز كل العز في طاعة الله. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الفقر إلا إليك. ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نور العقل ضعف ونقص ونقص. ما تقوليش إن ده عائل أبدا اللي عاصي، وإنما سبب المعصية ضعف في العقل، وكلما زاد في المعاصي ضعف عقله أكثر. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ذلك. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن على معاصي التي نهى عنها، بل لعن معاصي وغيرها أكبر منها. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة. وعايز أشير إلى حاجة، إن بعض الإخوة ما قريت الرسائل بتاع الأربعاء قبل أن نسافر، لما قريت الرسائل لقيت في أسئلة عجيبة جدا. في واحد عم الشيخ أنس بيقول اللحية، حلق اللحية مش حرام، الأسئلة والأحاديث اللي انت بتقولها كلها ضعيفة. ثلاث أحاديث في البخاري: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. في صحيح البخاري يبقى دي ضعيفة؟ في صحيح البخاري. فمش عارف مين الناس اللي بيحضروا معنا دول. وبعدين موضوع اللحية ده مفروض عندنا في منهجنا من المسلمات، أن اللحية إعفاؤها فرض وحالقها آثم فاسق. ده كلام نهائي لا نجادل فيه ولا نماري فيه ولا عندنا استعداد نراجعه مرة تانية. خلاص الموضوع ده منتهي من زمان. منتهي ليه؟ مش عشان أنا بقول كده، ولكن لأن النبي قال كده، صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى. الحديث فين يا ابني؟ بس يبقى لما يجي يقول لا ده الناس قبلوني وقالوا لي إن الحديث ضعيف، أقول لهم في البخاري في حديث ضعيف؟ فيش في البخاري حديث ضعيف، البخاري يبقى خلاص خلصت. نفس الشيء برضو الاعتراض، مش عارف هي ورقة واحدة ولا عدة أوراق، بيتكلم على الإسبال. وإحنا قلنا إن الإسبال حرام. الإسبال اللي هو إيه؟ إن تبقى جلبيتك طويلة أو عبايتك طويلة أو بنطلونك طويل تحت كعب رجلك، ديك حرام. والرسول قال ما تحت الكعبين من الإزار في النار. قال مال سيدنا أبو بكر طول إزار ورسول أقر عليه. الرسول أقر عليه. جاوبنا برضو عن الشبهة دي وقلنا إن سيدنا أبو بكر أول حاجة ما كانش بيطول إزاره، زي بالظبط كده العباية بتاعتي ديك لما بلبسها صح كده واظبطها ما هيش طويلة، ولكن لو اتحدفت لورا شوية كده يبان إنها طويلة. يبقى أنا مش قصدي إنها طويلة، هي في الأصل ما إيه مظبوطة، بس ممكن وأنا بركع وأنا بسجد بتسترخي فتقوم يبان لك إنها طويلة. هي مش طويلة في الأصل، هي متفصلة مش طويلة، مظبوطة فوق بالزر رجل، لكن هي لما بتسترخي. هو ده كلام بتاع سيدنا أبو بكر بالضبط. نقول له إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد منه ذلك. كل ما أعمل كده العباية إيه؟ تزبط. لو سبتها كده تسترخي تطوى. هو نفس الشيء سيدنا أبو بكر بيقول لرسول الله أنا البنطلون، لأن سيدنا أبو بكر كان نحيف فمالوش عظمة الوسط ديك اللي بيرسي عليها البنطلون حقويه، فبيقع البنطلون في كل شوية. سيدنا أبو بكر يعمل كده يشده لفوق، يقع ويشده لفوق. فده بيعمله بقى لو إن هو يقصد أو هو إزاره طويل أصلا ما يشدوش، صح ولا لا؟ لكن هو بيقول له إلا أن أتعاهد منه ذلك، إن أحد شق إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد منه ذلك. ده دليل يستدل به، قلنا الرد عليه في حاجتين. الحاجة الأولانية إن سيدنا النبي زكى صلي عليه صلى الله عليه وسلم وقال له لست ممن يفعل ذلك كبرا أو خيلاء، لست ممن يفعل ذلك خيلاء. والتاني إن الحديث الخيلاء حاجة والحديث التاني مطلق، ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. الواشمة والمستوشمة، الوشم اللي النساء بتعمله دلوقتي، الليزر اللي هو بيشيل الشعر وما يخليش يطلع تاني، ده نوع من أنواع الوشم. الشاهد إيه هنا؟ إن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم لعن الواحدة اللي تشيل شعرها من حواجبها، فما بالك بقى باللي بيزني واللي يسرق واللي يأذي المسلمين واللي يقتل مسلم أو يجرحه أو يسجنه أو يعذبه، ما يبقاش ملعون؟ ده رسول لعن على معاصي صغننة. فعشان كده احذر اللعن. عارف اللعنة يعني يا أخي؟ الطرد من رحمة الله. لعن رسول الله صلى عليه من أفسد في الأرض، ولعن من قطع رحمه، ولعن من آذى رسول الله، ولعن من آذى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم يا رب، وعافي كل مبتلى مسلم يا رب، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. فاحذر أن تقع في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12 ومنها 22 حرمان دعوة رسول الله ودعوة الملائكة. فإن الله أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فالعاصي لا يستغفر له رسول الله ولا تستغفر له الملائكة إلا إذا تاب. اللهم تب علينا من عقوبات الذنوب والمعاصي، العذاب في القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه. دي عقوبات، دي عقوبات وتسليط من الله. قلة المية، كثرة الحشرات، ضعف إنتاج الزرع، مش كده؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. طب لو ما أمنوش واتقوش بتمحق البركة، بتمحق البركة بركتي. ولما تمحق البركة تيجي اللعنة بقى والطرد من رحمة الله عز وجل. 25 من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصاحبه كالحرارة الغريزية لحياة البدن. شوف البدن له درجة حرارة 37، إذا نزل عنها يموت، وإذا زاد عنها يبقى مريض، زاد لدرجة معينة يموت. فنفس الشيء الغيرة، الغيرة غيرة القلب. بعض الناس بتبقى عنده غيرة زيادة شوي، وقلنا المفروض الإنسان ما يبقاش أغير من الشرع. الله قال صلى الله عليه وسلم والله لا أنا أغير من سعد، ولا الله أغير مني ومن سعد. بعض الناس يقول لا أنا ما بحبش أن مراتي تخرج الشارع بالحجاب، أنا شايف أن الحجاب ده مش كفاية، لازم تغطي عينيها، مش عارف إيه. ما تبقاش أغير من الشرع اللي الشرع أذن فيه. السيدة سودة بنت جمعة رضي الله عنها زوج سيدنا النبي صلى عليه، وهي أول امرأة تزوجها بعد خديجة رضي الله عنها، كانت جسيمة، كان جسمها ضخم. فلما خرجت لحاجتها قال لعمر رضي الله عنه يا سودة والله إنك لا تخفين علينا، فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هي لبس حجابها وخرجت لحاجتها، ما كانش في البيت كنف، كانش في حمام في البيت، كانوا بيخرجوا المكان اسمه الغائط، مكان الغائط الخلاء مكان منخفض يقضين فيه حاجة. فلما تغرق هي جسمها طويلة وضخمة, فلما تغرق يقول لا أنا عرفناك برضو الداري. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إن الله قد أزن لكنا أن تخرجنا لحاجتكن. لا عمر ولا ما مش عمر, مفيش حد أغير من ربنا. ربنا أذن لك تخرجي لحاجتك وخرجي لحاجتك. اللي أغير من ربنا, اللي يزعم أن أغير من ربنا يبقى تعدي على الله. هو ده تعدي على الله. بقى أحيانا بعض الناس برضو أغير على أغير على نفسه أو على شرفه على عرضه على عرضه, أقصد إيه أغير على نفسه على شخصه من الله. يعني مثلا في النصيحة أن ينصح هو لا إلى آخره. في أمثلة كثيرة. النهاردة مش عايز ألم الدور في كل حاجة, عايز أخلص العقوبات دي كلها النهاردة. فالشاهد إيه, ما تبقاش أغير من الشرع, وفي نفس الوقت اوعى تبقى مش غيور, لأن دي من صفات الخنزير. قلت لكم قبل كده أن واحد واقف مع واحدة ترضى أن أختك تعمل كده, يقول لي آه أرضى أن أختي تعمل كده. أدم يحافظ عليها, خلاص يحافظ عليها فين. فالشاهد أن أحيانا تنزع بقى نتيجة المعاصي, تنزع من القلب إيه آه نار الغيرة, ما يغيرش. يبقى شايف الأخطاء في بيته. 26 أن الله سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء. فإذا كان يحب الرحمة فإنه يكره عدم الرحمة, وكريم يحب الكرماء, وعليم يحب العلماء. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة. يبقى العاصي مش كريم. فإذا كان ربنا بيكره البخل ويكره البخلاء. ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير, وذهابه ذهاب الخير أجمعه. فالحياء, احنا في زمن قل فيه الحياء وزادت فيه الجرأة. والناس نفسهم يعني أحيانا يجي واحد ومعه بنته صغيرة عندها 5-6 سنين, سلمي على الشيخ سلمي على الشيخ, خليها على حيائها, خليها ما تسلمش على الرجالة, لا فضلا عن إباء قبلي مش عارف. انت كده بتذبح حياء البنت. عود بنتك من صغرها انها مستحية ان حد يشوفها, مستحية انها تخرج بشعرها, مستحية ان حد يلمسها, مستحية. علمها الحياء, وعلم ابنك حتى الحياء, ان حد يشوفه بملابس البيت يستحي ان حد يشوفه, حد يشوفه لو غلط وهو مستحي ان هو يدخل. يعني اذا غلط غلطة وانت جيت تتكلم عن الغلطة قدام الناس فهو قام يجري. خليه ده حياء. عايزين نصنع الحياء. على فكرة ان قضية الحياء ده فطري, اصله فطري موجود في فطرة الانسان, ولكن تمامه كسبي من صناعة الوالد والوالدة. تمام, بنكمله ونظبطه كسبي بالكسب. وإلا إن الإنسان إذا قتل الحياء وذبح الحياء ومحى الحياء من نفوس الأولاد الأطفال, هيطلع ويكبر فيه الجرأة دي, الجرأة على المعاصي والجرأة على الناس. وبعض الناس, بعض الناس بيعجبهم جرأة ولادهم. لو الجدع جريء جريء, مش مطلوب إن الولد يبقى جريء بقلة أدب. مواقف الجرأة والشجاعة حاجة, والجرأة أن هو يسلم مثلا على الكبير طاخ, لا دي مش أخلاق الولد. عايزين نربي ولدنا أنه يوقر الكبير ويعظم الكبير ويحترم الكبير ويخضع للكبير ويستحي من الكبير. ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب. لو عظم ربنا جل جلاله في قلبه ما عصى الله. ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابة العاصي من قلوب الخلق فيهون على الناس. العاصي ربنا ينزع مهابته من قلب الخلق فيهون على الناس ويستخفون به، كما هان عليه أمر الله واستخف به. الجزاء من جنس العمل، تلاقي اللي بيخاف من ربنا الناس تخاف منه، واللي ربنا يعظم جلال الله في قلبه يعظم في عيون الناس، والعكس بالعكس، كل اللي يهون عليه أمر الله يهون على الناس، وكل اللي يستخف بأمر الله يستخف به الناس. فإذا رأيت الناس ما بتحترمكش، وأحيانا تلاقي بعض الناس يقول لك احترمني يا أخي، يا أخي قدرني. هو أنت لو ما قدر ربنا وبتحترم شرع ربنا ومعظم ربنا كان الناس تقدرك وتحترمك على قدر دي. 30 من عقوبة الذنوب أنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم. 1 أركسهم بما كسبوا، 2 غطى على قلوبهم وطبع عليها، 3 نسيهم كما نسوه، 4 أهانهم كما أهانوا دينه، 5 ضيعهم كما ضيعوا أمره. دي 5 عقوبات مع بعض في عنصر واحد. دي إن من عقوبات الذنوب الجزاء من جنس العمل، من عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده، فالله يتركه ويخلي بينه وبين نفسه وشيطانه. اللهم قنا شر أنفسنا الأمارة بالسوء، وقنا شر شياطين الإنس والجن. رب نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربي أن يحضرون. أنها تستدعي نسيان الله لعبده، وأن الله يتركه ويخلي بينه وبين نفسه. لما ربنا يسلط عليك نفسك بس، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لما ربنا يسيبك لنفسك، نفسك هتضيعك. وزي ما قلنا مشكلة النفس ملهاش حل، مشكلة الشيطان لها حل. إنك تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيكفيك الله شر الشيطان. لكن نفسك ملهاش حل، مصيبة كبيرة أوي نفسك. لما ربنا يسلط عليك نفسك ما تعرفش تتصرف معاه. آمين. ومن عقوباتها نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الله. والله يا شباب، وأنا بتوضأ أحيانا أقول سبحان الله، ما اللي ما بيتوضاش 5 مرات في اليوم والليلة ده عايش إزاي؟ وأنا بصلي بالليل 2 ركعتين كده وأنا ساجد وأشعر بلذة السجود وحلاوة السجود ومتعة السجود ولذة التسبيح وجمال المناجاة وشرح الصدر بالأنس بالله. أقول ألا، ما للناس اللي ما بتقومش الليل خالص بقى عايش إزاي؟ عايش إزاي وما حسش بده؟ هو ده إن الإنسان ينسى نفسه. ينسى نفسه يعني ما يطولش المعاني دي، المعاني دي ما يعملهاش، ما يحسش بيها، ما يعيشهاش كده. نسي نفسه لأنه قاعد يضر نفسه ويأذيها ويضيع حظها من الله. يا جماعة، الدنيا كلها محتاجة المعاني دي، الناس كلهم محتاجين ان احنا نوصل لهم المعنى ده، ازاي يقدر يعيش حاله مع الله جل جلاله. للأسف الشديد الناس مش هتعرف ده ولا تقبل ده إلا إذا شافوه متجسم في شخصك. لابد من فئة وسلة اللي هم الربانيين اللي تتجسد وتتمثل فيهم المعاني دي، بحيث الناس لما يشوفوا ويحسوا يعرفوا يلاقي فيه معنى الأنس بالله، معنى الشوق إلى الله، معنى الإخبات لله، معنى خشية الله. لما يشوفوا المعاني دي متجسدة في أشخاص تبقى هي دي الدعوة، لكن الكلام مش هيجيب نتيجة. ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان استشعار المعية. قلت لك دلوقتي حالا إنك بصفة مستمرة ربنا على بالك، يا ترى ربنا راضي علي ولا ساخط، يا رب يا ترى ربنا بينظر إلي نظرة رضا ولا نظرة غضب، يا ترى ربنا بيحبني ولا بيكرهني، يا ترى ربنا معايا ولا علي، يا ترى. انشغالك هو ده الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا ترى ربنا شايف قلبي في كذا وكذا وكذا. إذا الإنسان عاصي يبقى مش عايش المعنى ده. وأنت لو حسيت أن ربنا شايفك، يعني بقول دايما أنت لو أبوك بيبص عليك، أمك بتبص عليك، تقدر تعصي ربنا وهو شايفك؟ هو أنت بتبقى شغال على الكمبيوتر بتشوف حاجة غلط، إذا دخل عليك أبوك ولا أمك بتغير، حد غريب بتغير، طب لو حسيت أن ربنا شايفك أكيد مش هتعمل كده. فتخرج العبد من دائرة الإحسان، وأيضا تخرج العبد من رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم دافع عنا وادفع عنا كل شر في الآخرة سببه عدم الإيمان. والعبد إذا عصى الله سلب منه الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ينزع منه الإيمان، يخرج من دائرة الإيمان، يخرج من دائرة المؤمنين مش من دائرة عموم المسلمين. هي دي. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. رب اصرف عنا السيئات، رب قنا السيئات، رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه وأنت خير. وتوبوا إلى الله.